الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: وعن المستنير بن أخضر بن معاوية عن أبيه قال: كنت مع معقل بن يسار رضي الله عنه في بعض الطرق، فمررنا بأذى فأماط أو نحاه عن الطريق، فرأيت مثله فأخذته فنحيته، فأخذ بيدي وقال: يا ابن أخي، ما حملك على ما صنعت؟ قلت: يا عم، رأيتك صنعت شيئا فصنعت مثله. فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أماط أذى من طريق المسلمين كتبت له حسنة، ومن تقبلت منه حسنة دخل الجنة. رواه الطبراني في الكبير هكذا، ورواه البخاري في كتاب الأدب المفرد. يقول رحمه الله: عن المستنير بن أخضر بن معاوية عن أبيه قال، أي قال الأخضر بن معاوية: كنت مع معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه وأرضاه في بعض الطرقات، يعني كان يمشي معه في بعض الطرقات. قال: فمررنا بأذن، يعني وجدوا أذن في الطريق، فأماط أو نحاه عن الطريق، أي أن معقلا رضي الله تعالى عنه أزاح ذلك الأذى من الطريق. قال: فرأيت مثله، يقول أخضر بن معاوية: رأيت مثله، يعني رأيت أذى مثله في الطريق. قال: فأخذته ونحيته، ثم سأله معقل عن سبب ذلك، فقال: فأخذ بيدي وقال: يا ابن أخي، ما حملك على ما صنعت؟ يعني لماذا أزحت هذا الأذى من الطريق؟ قال: قلت: يا عم، رأيتك صنعت شيئا فصنعت مثله، يعني مثل ما صنعت أنت، نحيت الأذى عن الطريق، فلما وجدت هذا الأذى أيضا نحيته من الطريق تأسيا بفعلك. فقال معقل بن يسار مبينا سبب صنيعه، لماذا أزاح الأذى عن الطريق، وهو العمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أماط أذى من طريق المسلمين. من أماط أذى، أي أذى، يعني حجر ولا شوك ولا شيء مقزز ذو رائحة كريهة يؤذي المسلمين في طرقهم. فقال: من أماط أذى من طريق المسلمين كتبت له حسنة. كتبت له حسنة، أي كتب الله جل وعلا له ذلك العمل، وهو إزاحة الأذى عن الطريق، كتبه الله له حسنة. قال: ومن تقبلت منه حسنة دخل الجنة. من تقبلت منه حسنة، أي قبل الله سبحانه وتعالى منه حسنة، أو قبل منه عملا فكتب له عليه حسنة، فهذا دليل على أن الله جل وعلا قد رضي عنه، ومن رضي الله تعالى عنه أدخله الجنة. فقوله صلى الله عليه وسلم: ومن تقبلت منه حسنة دخل الجنة، لأن الذي تقبلت منه حسنة، أي أن الله قبل عمله وكتب له على ذلك العمل حسنة، وهذا فيه أن الله جل وعلا قد رضي عنه، ومن رضي الله سبحانه وتعالى عنه أدخله سبحانه وتعالى الجنة. فإذا إزالة الأذى عن الطريق من فضائله أنه سبب لدخول الجنة، وهذا يجعلنا يا إخوة نتنافس في هذا الباب في إزالة الأذى من طرق المسلمين. فإذا وجد الإنسان أذى فإن هذا أمر يتنافس فيه لأجل إزاحة ذلك الأذى وتنحيته من طريق المسلمين. وفي مقابل هذا فإن الإنسان يحذر شد الحذر من إذاية المسلمين في طرقهم، أو وضع أشياء تؤذي المسلمين في طرقهم. فإننا نتكلم عن إزالة الأذى، أن الإنسان يبادر إلى إزالة الأذى من طرق المسلمين ويحتسب ذلك عند الله جل وعلا. فهذا العمل الصالح الله جل وعلا يكتب للعبد عليه حسنة ويرضى عنه سبحانه ويدخله الجنة سبحانه وتعالى. قال: وعن أبي شيبة الهروي قال: كان معاذ يمشي ورجل معه، فرفع حجرا من الطريق، فقال: ما هذا؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رفع حجرا من الطريق كتبت له حسنة، ومن كانت له حسنة دخل الجنة. قال كان معاذ يمشي، يقول أبو شيبة الهروي: كان معاذ يمشي ورجل معه، فرفع حجرا، أي معاذ رضي الله تعالى عنه رفع ذلك الحجر من الطريق، والحجر هنا أذن، أي أزاح أذن من الطريق. فقال: ما هذا؟ يعني سألوا عن هذا الفعل بإزاحته الحجر من الطريق. فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رفع حجرا، وطبعا يا إخوة الحديث السابق دل على أن الحكم لا يختص بالحجر، فقول من رفع حجرا هنا وما في حكمه أيضا مما يؤذي المارة في طرقهم، فلا يختص بالحجر. فقال من رفع حجرا من الطريق كتبت له حسنة، ومن كانت له حسنة دخل الجنة كما ذكرت آنفا، يدخل الجنة لأن الله سبحانه وتعالى قد رضي عنه ففعل أو عمل عملا صالحا تقبله الله عز وجل منه، وتقبل الله جل وعلا للعمل حين كتب له حسنة يدل على أن الله قد رضي عنه، ومن رضي الله عنه أدخله الجنة. قال رواه الطبراني في الكبير ورواته ثقات، ورواه في الأوسط من حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه، إلا أنه قال من أخرج من طريق المسلمين شيئا يؤذيه، وهذا الآن يدل على العموم فلا يختص بالحجر، شيئا يؤذيه فهذا أعم، أي شيء يؤذي المسلمين في طرقهم، شوك ولا حجر ولا غصن ولا شيء مستقذر ونحو ذلك، يبادر الإنسان إلى إزاحته محتسبا ذلك عند الله، كتب الله له به حسنة، ومن كتب له عنده حسنة أدخله الجنة لأنه رضي عنه سبحانه وتعالى. قال وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خلق كل إنسان من بني آدم على 60 و300 مفصل أو مفصل، فمن كبر الله وحمد الله وهلل الله وسبح الله واستغفر الله وعزل حجرا عن طريق المسلمين أو شوكة أو عظما عن طريق المسلمين وأمر بمعروف أو نهى عن منكر عدد تلك 60 و300 فإنه يمسي يومئذ وقد زحزح نفسه عن النار. قال أبو توبة وربما قال يمشي يعني بالمعجمة، رواه مسلم والنسائي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث خلق كل إنسان من بني آدم، وقوله هنا من بني آدم لإفادة التعميم، قوله خلق كل إنسان وزاد قال من بني آدم لإفادة التعميم، يعني كل إنسان من بني آدم خلق على 60 و300 مفصل، فمن كبر الله، كبر الله يعني عظمه أو قال الله أكبر، وحمد الله وهلل الله، هلل الله يعني وحده أو قال لا إله إلا الله، وسبح الله والمراد نزه الله سبحانه وتعالى عما لا يليق به أو قال سبحان الله، واستغفر الله سأل الله جل وعلا المغفرة، وعزل حجرا عن طريق المسلمين أو شوكة أو عظما عن طريق المسلمين، عزل يعني نحاه وأزاله، أزال ذلك الحجر ولا الشوك ولا العظم الذي يؤذي المسلمين في طريقهم. قال وأمر بمعروف ونهى عن منكر عدد تلك 60 و300، أي بعددها من فعل الخيرات وأنواع الصدقات مما أشار إليه وذكره صلى الله عليه وسلم، سواء التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والاستغفار أو أمر بمعروف النهي عن المنكر، وكذا إزاحة الأذى من طريق المسلمين تنحيته وإزالته وعزله، فإن هذا من الصدقات. فإذا فعل الإنسان هذه الأعمال الصالحة التي من جملة الصدقات عدد تلك 60 و300 في يومه، قال فإنه يمسي يومئذ، وقوله فإنه يمسي يومئذ يعني إذا عمل هذا في يومه، إذا عمل هذه الأعمال في يومه، قال فإنه يمسي يومئذ وقد زحزح نفسه عن النار، زحزح نفسه عن النار يعني باعدها عن النار ونحاها عن النار. قال أبو توبة وربما قال يمشي يعني فإنه يمسي، هكذا الرواية، يومئذ وقد زحزح نفسه عن النار، وفي رواية فإنه يمشي وقت إذ فعل ذلك، يعني وقت إذ فعل هذه الحسنات وهذه الصدقات بعدد ثلاث عدد الستين وعدد تلك 60 و300 من المفاصل، فإنه يمشي على الرواية الثانية، يمشي إذ فعل ذلك يومئذ وقد زحزح نفسه عن النار. وهذا فيه فضيلة الحرص على شكر الله عز وجل على نعمة المفاصل بما أشرد إليه صلى الله عليه وسلم، الحرص على الصدقات بعددها. وقد مضى معنا في الدرس الماضي أن النبي صلى الله عليه وسلم بين بأنه يجزئ من ذلك أن يصلي الإنسان ركعتين من الضحى، قال فإن لم تقدر فركعتا الضحى تجزئ عنك في شكر الله سبحانه وتعالى على نعمة المفاصل. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد